صوت العرب من القاهرة. روحي حياتي. أسرتي. ومعكم من أمام الميكروفون غادة كمال. لو سألتك أنت مصري قولي إيه؟ قولي مصري ابني مصري وابني مصر الله عليه. لو سألتك أنت مصري قولي إيه؟ قولي مصري ابني مصري وابني مصر الله عليه. الأصدقاء، الأسرة العربية لديها العديد من الاهتمامات، ولكن يأتي دائما أبدا الاهتمام الأول هو بالأبناء. الأم والأب لديهم ابن أو ابنة أو مجموعة من الأبناء، يحرصون دائما على أن يكونوا في أفضل حال، سواء كان من الناحية النفسية أو من الناحية المعنوية والمادية. اليوم ستكون لنا جولة مع الأسرة العربية عن أهم المشكلات النفسية التي يتعرض لها أبناء الأسرة الواحدة، أيضا الوعي المطلوب داخل الأسرة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذة الدكتورة أمال حجازي، مستشار إرشاد نفسي وتنمية بشرية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك يا فندم. دكتورة أمال، يعني في البداية عايزين نعرف دور الأسرة في تربية الأبناء. الحقيقة الأسرة تعتبر المناخ الاجتماعي الأسري هو اللي بيشكل شخصية الأبناء بشكل عام. المناخ الأسري ده إذا توفر فيه السلام والدفء وبعد عن العصبية وعن التوتر وعن إشكاليات عديدة، بيؤثر بشكل إيجابي جدا في شخصية وفي تربية الأبناء. فالأسرة مثلا المتزمتة، الأسرة المتشددة، بتصنع شخصيات برضو تتسم بالعصبية وبالتشدد وبالجمود الفكري. أما الأسرة اللي هي تتسم بالمناخ الديمقراطي، اللي هي بيشارك فيها الأبناء مسؤوليات عديدة داخل الأسرة، ويتعلمون فيها تبادل الأدوار وكيفية لعب الدور المناسب لهم وبالنسبة لأعمارهم ومراحلهم المختلفة، ده بيساعد على تنمية شخصيتهم وبيسمح بنموهم بشكل عام. دكتورة أمال حجازي، مستشار الإرشاد النفسي، هل الأسرة لها دور في إصابة الأبناء ببعض الأمراض النفسية؟ الحقيقة زي ما قلنا، المناخ الأسري اللي يسوده دفء ويسوده مودة وبيخلي الأبناء يشاركوا في أدوار متعددة داخل الأسرة من حيث التنظيم والتخطيط، حتى لرحلاتهم أو حتى لأشياءهم الترفيهية، يختاروا يعني اهتماماتهم ويختاروا دراستهم ويختاروا ألعابهم، ده بيخليه شخصية تحس إنها يعني مقدرة، شخصية تثق بذاتها، شخصية مش مترددة، شخصية تتحمل المسؤولية. ده باختلاف بقى لو الأسرة هنا أسرة متشددة يعني تحجب العديد من في جمود في الأدوار في الأسرة، الأدوار بس أو يكون الأب هو أب متسلط ولا يسمح للأم بالديمقراطية داخل الأسرة أو بمناقشة بعض القضايا، أو الأب والأم يقللوا من شأن الطفل. بالظبط كده، يعني لا، ممكن الأسرة يبقى فيها أب متسلط وأم متساهلة، أو أم متسلطة وأب متساهل، لكن إحنا بشكل عام الأسرة اللي بتنتج أبناء أصحاء بدنيا ونفسيا أيضا بتقدم لهم جانبين، جانب الرعاية. أما التربية فهي بقى إنه يتحمل المسؤولية، إنه يشارك في تنظيم الأسرة، يشارك في تخطيط البرامج اللي بتقوم بيها الأسرة والأنشطة اللي بتقوم بيها، يوكل لي كتير من المسؤوليات والأدوار داخل الأسرة، يعني أنها بتتعامل مع الفرد وفق إمكانياته، وفق ميوله، وفق قدراته، وفق أحلامه هو، مش أحلام الأب والأم. حب حقيقي، حب مش يعني مش حب تسلط، مش حب تسلط ولا حب في جمود لإمكانيات الطفل، لا، ده في حرية وإطلاق لكل إمكانياته وهواياته وقدراته، ويتعامل معه كإنسان لا كشيء. دي بالنسبة للأسرة المرنة اللي بتاخد وتدي حتى من الأسر المجاورة، لكن في أسرة صلبة لا بتدي ولا بتاخد، دي إشكاليات، بيبقى لها إشكاليات، دي لها نوع من الإشكاليات. الأسر المتسيبة لها أنواع من الإشكاليات النفسية والتربوية، وفي برضو الأسر المتسلطة لها الأبناء بيبقى عندهم مشكلات نفسية من نوع آخر. مزيد من الأضواء سنتعرف عليها عن المشكلات النفسية التي تواجه الأبناء داخل الأسر العربية، ولكن بعد الفاصل. وعدنا مرة أخرى مع الأستاذة الدكتورة أمال حجازي، مستشار الإرشاد النفسي والتنمية البشرية. زي ما قال الفنان كاظم الساهر، تحدث عن التدليل والدلع. هل الدلع والتدليل أحيانا بيفسد الأبناء لدرجة أنهم يعانوا من بعض المشكلات في مواجهة المجتمع؟ هو بس احنا عايزين يعني نحدد المفاهيم. هو مطلوب الحب، ومطلوب العطف، ومطلوب الحنو، حتى جسديا ولفظيا، وبل ان المطلوب ايضا ان نمكن ابنائنا من التعبير عن مشاعرهم. انا بحبك يا ماما، انا بحبك، التعبير والتلامس، ده كلها اشياء مطلوبه واحتياج حقيقي. لكن هناك فرق بين هذا النوع والتدليل الزائد اللي هو يعني الطفل فيه تفسد فطرته وتقل مسؤولياته، ويعني ويبعد عن ممارسة دوره الحقيقي، لا يتعرف على الواقع كما هو. فعندما يكبر هو غير مسؤول ولا يستطيع التعامل مع الواقع، هو دائما ينتظر من الآخرين أن يدللوه كما تفعل معه الأسرة، كما تفعل هي. دي كل الأنماط السلوكية التي تمارسها الأسرة هو ينتظرها في الخارج. فبيصاب إحباط طبعا وخيبة أمل، لأنه هو بيجد أن يعني زمايله في العمل أو في الدراسة بيعملوه كما يجب أن يعامل، لا كما تعامله الأسرة. بالضبط بالضبط، هو بينتظر النموذج الأسري والدور اللي كان بيلعبه داخل الأسرة، هو طفل مدلل، أو ويستمر هذا الدور خارج نطاق الأسرة. أما الأسرة اللي بتحب بشكل صحي وبتعطي الحنان والود بشكل صحي، هي أيضا تستطيع أن تجعله مسؤولا وله دور ويمارس أدواره ويتحمل الآخرين ويتلقى الأوامر، وأن يكون تابع وقائد في بعض المواقف. دي الأسرة اللي هي بتطلق كل إمكانيات الطفل إنها تطلع، مفيش هنا تشكيل ثابت على وضع معين. دكتورة أمال حجازي، مستشار الإرشاد النفسي والتنمية البشرية، متى يعني يجب على الأسرة أن تصطحب الإبن إلى طبيب نفسي أو معالج نفسي، ومتى يحتاج إلى دواء؟ يعني قبل ما نتكلم في الجزئية دي، إحنا بنقول في أثناء المناخ الأسري ده قد يفضي بشخصية صحية سوية تستطيع أن تمارس أدوارها في المجتمع. المناخ ده بكل أساليبه التنظيمية والتخطيطية ولعب الأدوار فيه ومشاركة الأبناء والترفيه ومستوى الاجتماعي والاقتصادي، كل المنظومة دي كلها بتشكل يا إما شخص يستطيع السوي سلوكه إيجابي، يا إما شخص يعاني، يا إما ياخد شكل اضطراب، ده في مراحله الأولى، أو قد يتطور هذا الاضطراب النفسي إلى مرض نفسي. علامات المرض النفسي، بمعنى متى تدرك الأسرة أن لديها ابن أو ابنة لديهم بعض المشكلات النفسية؟ يعني إذا كان بيخاف أو عنده قلق غير مبرر، لأن كانت ليا صديقة حكيت لي أن ابنتها قبل كل امتحان بتصاب بما يشبه الأزمة القلبية خوفا من الامتحان. كويس، الحقيقة ده سؤال جميل خالص. احنا بنتكلم على امتى الأسرة تعرف ان ابني مش في التراك الصحي، الجانب النفسي عنده يشوبه بعض الاهتزازات. يعني نيجي نقول انه الأسرة عندما ترى تكرار السلوك نفسه الغير سوي واستمراره لمدة طويلة، هنا تبتدي تقف ويبقى فيه نور أحمر لازم نقف عنده. اللي بس أنا عايزة أقوله أن الأسرة هنا أيضا لها دور في، قد يكون لها دور إذا لم يكن المرض النفسي أو العقلي لأبنائها وراثي، فقد يكون لها دور في أن الطفل ده يكتسب زي سلوك الخوف. الأب أو الأم اللي هم عندهم فوبيا شديدة، بينتقل هذا السلوك، ممكن أن ينتقل هذا السلوك للأبناء. فالآباء أيضا مثلا أعتقد وسواس النظافة، يعني وسواس النظافة كتير من الأمراض النفسية يعني ممكن جدا تنتقل من خلال المعايشة ومن خلال الممارسة ومن خلال التربية. فالأم اللي بتخاف جدا عندها فوبيا من أشياء معينة قد تكون من الحيوانات، هتلاقي الأبناء يخافوا من الحيوانات. ممكن من الأدوار العالية هتلاقي الأبناء، لأنها طول الوقت هتقول له ابعد عن البلكونة خلي بالك، يعني هتبقى فيه هنا الممارسة قد ينتقل هذا الخوف إذا لم يكن لسبب عضوي أو وراثي. دي حاجة. الجزئية التانية، لابد أن المناخ الأسري يستوعب ويبقى عارف أن في بيتنا مريض، في بيتنا مريض، هنا نعيد الحسابات. قد نكون إحنا أحد أسبابه، ليس بالدواء فقط نقدر نعالج كل الأمراض النفسية والعقلية، لابد أن نوفر مناخ صحي مستوعب واعي فاهم لطبيعة المرض، وأيضا يؤهله أنه يعيش في سلام داخل هذه الأسرة، وإلا ستحدث انتكاسة. التوائم والتناغم بين الطفل المريض أو الذي يعاني مشكلة وبين الزملاء الأصحاء، ده هيكون سؤالنا التالي لدكتورة أمال حجازي، مستشار الإرشاد النفسي والتنمية البشرية، ولكن بعد هذا الفاصل. وعدنا مرة أخرى مع أستاذة دكتورة أمال حجازي، مستشار الإرشاد النفسي والتنمية البشرية، ودمج الابن الذي يعاني من بعض المشكلات في المجتمع حتى يعود إلى مساره الصحيح. طبعا دي حاجة إيجابية جدا، ولو الأسرة تبقى واعية بالجزئية دي ده هايل، وتبقى أسرة على فكرة مستوى الوعي الصحي والنفسي والاجتماعي عالي، لأن إذا كتير من المشكلات لو الأسرة اعتبرت أن المشكلة دي أو الحالة الفردية اللي عندها من الأبناء دي مشكلة، أنها تحس أنها يعني تخجل منها، أنها تبيح بيها للآخرين تحت بند مثلا أن البنت لو نعرف أن المشكلة النفسية دي قد مثلا يبعد عن يعني الزواج، أو أنه في مهن معينة ترفض. لكن لما الأسرة تبقى واعية بأنه لا، لابد أن يندمج الابن الذي لديه مشكلة نفسية في المجتمع، يأخذ ويدي ويعتبر أنه فرد عادي ويتعامل، بالعكس ده هيزيد ثقته بنفسه، وبالعكس تزيد أساليبه التعبيرية السوية من الناس، ويأخذ وينشغل بقضايا كثيرة ولا يركز على مشكلته، ولا إن هو يحس إن هو وحيد أو منبوذ أو إنه مختلف، لا. والناس كمان تتعود إنها تعرف إن إحنا عندنا إن مشكلة الدنيا ويتعاملوا مشكلة معها. ويتعاملوا معاها، مش على إنها مشكلة، إن إحنا مختلفون. أنا عندي ضغط الناس ما بتعملش معايا، أنا عندي السكر الناس ما بتعملش معايا، ليه الحساسية ناحية الأمراض النفسية ولا لا، بالعكس كلنا معرضون للإصابة في وقت معين، يعني بنتعرض لأبنائنا أو إحنا حتى الكبار لمثل هذه الأمراض أو المشكلات، وبالتالي لابد نندمج في المجتمع ونشارك، والمجتمع يتقبلنا ونتقبل المجتمع بكل ما نملك، نكون حقيقيين زي ما إحنا. دكتورة عمال، يعني مع تسارع إيقاع الحياة أحيانا بتكون الأم أو الأب بيعاني من بعض المشاكل ولديه حالة من القلق، أحيانا أيضا الأبناء بيكون لديهم قلق متزايد يصل إلى حالة مرضية، كيف يمكن التغلب على الخوف من المستقبل والخوف من مواجهة المشاكل؟ ده سؤال حلو خالص. إحنا في حاجة لازم إحنا نقولها كده على الهوى، إيه هي؟ إنه الخوف القلق دي أشياء ومشاعر وأحاسيس لو هي في الدرجة الملائمة لها كلنا عندنا خوف، وإلا لو أمشي من الطريق وممكن السيارة تخبطني أو أو أو أو أنا لو ما بخافش مش هقفل باب الشقة عليا. لا، لكن الخوف ما يكونش خوف مبالغ فيه بالضبط. يبقى إذن الخوف كخوف ده مش مشكلة، لكن درجة الخوف كلنا في الصفة عندنا خوف وعندنا قلق، عندنا درجة معينة يعني طبيعية، لكن عندما تزيد الدرجة، الفرق مش في النوع بيننا وبين بعض، الفرق في الدرجة. لو زادت درجة الخوف هنا بينتقل إلى خوف مرضي. ليه؟ لأنه بيبقى خوف غير مبرر غير حقيقي. ده بيبقى بعض أنواع الخوف بتعالج يا إما بالعلاج السلوكي يا إما في بعض الأنواع بتتعالج بالعلاج الطبي ودوائي. لكن ممكن جدا تعديل سلوكي أو تعديل معرفي عن فكرة الخوف، في برامج عديدة للتعديل السلوكي والتعديل المعرفي، واخد بال حضرتك؟ الفكرة لا عقلانية مسيطرة عليا، أنا خايفة والعربية ماشية عادي جدا، بخاف وأنا راكبة السيارة والسيارة ماشية عادي، ما يسمى بالفوبيا. فوبيا يبقى درجة عالية جدا وشيء غير مبرر وغير واقعي وفكرة مسيطرة عليا، واخد بال حضرتك ازاي؟ لابد أن تعالج يا إما بالتعديل السلوكي يا إما بالتعديل المعرفي. دكتورة أمل حجازي، يعني بنطالب من خلال حضرتك الأسر العربية بعدم التعنت في مستقبل الأبناء. كتير جدا من الأدباء والمفكرين لديهم الموهبة وبدأوا حياتهم في الدراسة العملية، كلية الطب أو كلية الهندسة، بناء على رغبة الأهل، ثم لم يستطيعوا إكمال هذه المرحلة وتركوا هذه الكليات وتوجهوا إلى دراسة الأدب والثقافة. الأب والأم الذين يرغمون الإبن على دراسة نوعية معينة حتى يكون الابن امتداد لأبيه أو امتداد للأسرة أو تكون العائلة كلها من الأطباء، هذا الأمر غير صحي بالمرة. أكيد أكيد، أنت أثرتي نقطة مهمة جدا، ودي إشكالية برضو هنرجع تاني للمناخ الأسري. الأم أو الأب أو المناخ الأسري اللي هو متفهم بيترك مساحة إن الابن يعيش حياته، يعيش أماله، يعيش حلمه، يعيش إمكانياته الحقيقية، يعيش قدراته، مش أمال وأحلام ولا قدرات الأب الطبيب. أنا عندي هواية مختلفة تماما وعندي قدرات مختلفة تماما، يعني أنا ما أملكه يختلف عن ما يملكه والدي من قدرات ومن ميول ومن اتجاهات. يبقى أنا بحقق أحلام أبويا ولا بحقق أحلامي؟ الأب هنا لابد أو الأم تبقى واعية جدا. صحيح إنهم لازم يبقى فيه إنجاز في التحصيل الدراسي وإنهم يبقوا على التراك وإنهم يحسوا إن الأمور ماشية وإنه بيحقق نجاحات وإلى آخره، ولكن ليست أنا بحقق أحلام أبويا أو بحقق أحلام أمي، لا، أنا بحقق أحلامي أنا وبمكنه، بسمح له بأكبر مساحة من القدرات إنها تنمو، بسمح له بأكبر مساحة من الإمكانيات إنها تنمو، وبالتالي الشخصية بتكتمل، وبالتالي بيختار اختيار أكاديمي مناسب لإمكانياته وقدراته، لأنه كل يوم هينزل الشغل وكل يوم هيروح العمل، يا إما يروحوا بحب يا إما يروحوا حتى لو نجح وهو يعاني بقى، وندخل في قصة أخرى وهو اضطراب نفسي وقلق وضيق من مكان أكل عيشه، أو أنه غير كارير كله ويبقى بيبتدي من أول وجديد، ونسمعها من الشباب أنه درست ده ليه. وعدنا مرة أخرى مع أستاذة دكتورة أمال حجازي، مستشار الإرشاد النفسي. دكتورة أمال، الأم التي لديها أكثر من ابن وتريد دائما من الابن الأصغر أن يكون امتداد للابن الأكبر وأن يكون ناجح كأخيه الأكبر أو كابن خاله أو كابن عمه، ودائما ما تقول له أن ابن العم ناجح أكثر منك أو أخيك الأكبر ناجح أكثر منك، ماذا تقولي لهذه الأم؟ الحقيقة ده هنرجع تاني مرجوعنا للأم. هنا الأم اللي بتعمل مقارنة بين شخص وشخص، سواء بأخوه أو بابن عمه أو بصديقه أو بجاره، لا، مفروض إنها لا تعقد مقارنة، لأن إمكانيات كل واحد وقدراته مختلفة، ولازم تبقى فخورة بأبنائها. يعني هي حتى لو كان عنده مشكلة لازم يكون عندها إحساس بالفخر بهذا الابن. ما هو إحنا بنتكلم على إني أنا عندي الطفل ده أو الابن ده عنده إمكانيات وعنده قدرات، لازم أنا أديله حسب شهيته، شهيته في الدراسة، في النواحي العلمية ولا في النواحي الأدبية، في أي مجال. دي نقطة مهمة. اهتماماته، واحد يهتم بالفك والتركيب، واحد يهتم بالأمور الرياضية، واحد يهتم، يبقى فيه اهتمامات مختلفة. فما ينفعش أنا أعقد مقارنة بين أشياء مختلفة. اتنين، كتير انت برضو يعني الحتة دي هتخلينا ندخل في قصة ان الابن الكبير في الأسرة، بتبتدي الأسرة في أول زواج الأب والأم، بيبقى لهم لسه في خبرة، فبيبقى طريقة تربيتهم واهتمامهم تختلف عن الابن المتوسط، تختلف عن الابن الصغير، فالابن غير الابن الوحيد في الأسرة. فهذا الابن الوحيد له صفات وخصائص مختلفة تماما عن مثلا لو أسرة مكونة من ابن أكبر. أو الأم هنا بتتصور أنه المفروض منها أنها تطلع أبناء متماثلين، مش مطلوب منك خالص ده، ولا من الأسرة كلها، لا أب ولا أم ولا المناخ ده كله، أنه يطلع أبناء متماثلين. مطلوب منها أنها تسمح بإطلاق وطاقات الأبناء كلهم، كل حسب اهتمامه وكل حسب ما يملك من قدرات وميول واهتمامات. وهنا النمو يطلع مظبوط، وهنا يحقق ذاته، وهنا يحس بتقدير لذاته، ويستطيع أن يحقق ذاته في النهاية. الإخوة والأصدقاء، يعني من خلال هذه الحلقة تعرفنا مع الأسر العربية على العديد من المفاهيم الخاصة بتربية الأبناء، سواء كانوا من الأطفال أو من الشباب. تعرفنا أيضا على أهم المشاكل التي قد تواجه الطفل والشاب داخل الأسرة وفي المجتمع. بنشكر الأستاذة الدكتورة أمال حجازي، مستشار الإرشاد النفسي تنمية البشرية. شكرا جزيلا، شكرا وسعدنا بوجودك معنا. أنا أسعد والله، أنا أسعد يا حبيبتي. شكرا جزيلا. شكرا. الإخوة والأصدقاء، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة قبل هذا الموعد بنصف ساعة من الأسبوع القادم. انتظرونا وحلقة جديدة من أسرتي العربية. كنت معكم من أمام الميكروفون غادة كمال. تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري، يبقى أنت أكيد المصري. المصري. وهذه أرق تحيات الزميلة ميرفت سمير من الهندسة الإذاعية. بالعربي تنادي باسم الله وباسم بلادي، بالعربي تنادي باسم الله وباسم بلادي، نورك للعالم يسري، يبقى انت اكيد المصري. مصري حبيب متحمس، لو حتى بدق أي غمس.